تفسير الآية 39 من سورة الروم، يقول تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أي وما أعطيتم من أموال للمرابين الذين يتعاملون بالربا فتربو أموال هؤلاء الناس، أي تزداد بغير حق بهذه الصورة المحرمة، حيث تقترضون منهم بالربا، أي تعطونهم ما اقترضتموه بعد فترة وعليه زيادة. فهذا النوع من التعامل لا يربو عند الله، أي لا يزداد ولا يربيه لكم عنده ولا يعطيكم عليه أجرا يوم القيامة حتما، بل ستعاقبون بما يناسب. وكذلك في الدنيا هو يمحق، أي يسحق ويزيل وينهي، فلا بركة فيه، كما قال تعالى في سورة البقرة الآية 276: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لأنه سبحانه يحرم لأضراره على الجميع، حيث هو كسب بلا جهد ودون أي إنتاج واستغلال لحاجة الناس. وكذلك الحال بالنسبة للذي يعطي عطاء من أجل السمعة والرياء، أي لكي يسمع به الناس ويروا فيمدحوه ولا يريد ثواب الله، أو يعطي عطاء لأحد كهدية مثلا بقصد أن يرده له بعدها أزيد منه، لكن إن كانت نواياه خيرا كنفعه دون انتظار شيء فله أجره بالتأكيد، لأن هذا العطاء سيكون حينها لله. فهذه الأعمال أيضا وما يشبهها، أي منها كذلك لا يربو عند الله، أي لا يربيه عنده لصاحبه ولا يجازيه عليه أي شيء في الدارين، كمن يعمله مخلصا لله والذي يجازى عليه بأعظم الأجر والخير، بل قد يعاقبه عليه لو أدى لضرر ما له أو لمن حوله. قوله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أي وأما ما تعطون للآخرين من زكاة، أي من أي خير تريدون تزكية، أي زيادة بمزيد من الخير بما في ذلك الزكاة المفروضة في المال والعلم والفكر وغيره، وكذلك الصدقات والإنفاقات في أي خير ما ونحو هذا، حيث الزكاة عموما من التزكية، أي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات. فنتائج كل ذلك بالقطع ستكون كلها أعظم خيرا لمن كان يريد وجه الله، أي ثوابه وأجره وخيره وعطاءه وتمام إسعاده في الدنيا والآخرة، ولا يريد وجه غيره، وجه غيره أي لا يريد هدفا آخر، أي لا يريد مثلا سمعة أو رياء أن يسمع الناس به ويرون فيمدحونه بكذا وكذا من المدح الكاذب المضر له ولهم، برجاء مراجعة معاني الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. قوله تعالى: فأولئك هم المضعفون، أي فهؤلاء الذين يفعلون كل ذلك وغيره ويتمسكون ويعملون بالقطع بكل أخلاق إسلامهم بهذه الصورة المخلصة الحسنة المسعدة هم بحق وبكل تأكيد أصحاب الأضعاف المضاعفة في خيرات وعطاء وسعادات الدنيا والآخرة من ربهم صاحب كل فضل عظيم أكرم الأكرمين سبحانه.